إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نكمل المسألة على العقيدة. أحاديث التي أولها السيوطي على أنها توهم التشبيه منها حديث الذنوب. أولا قال رجع على ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى. السيوطي لم يقبل ثم دنا. طبعا هذه الآية أخطأ من قال ثم دنا فتدلى أنها على من؟ على الله. هذا خطأ. ثم دنا فتدلى على مين؟ جبريل. فكان قاب قوسين أو أدنى هذا الجبريل ليس لله جل في علاه. لكن ورد في حديث الإسراء إسراء المعراج في فرض الصلاة 50 قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم دنا الجبار رب العز فتدلى. وإذا وصف الله بإيش؟ بالدنو. بالدنو يعني القرب. الدنو يعني القرب. الإمام السيوطي قال عن الدنو هذا قال هنا المقصود به المكانة لا المكان. ثم دنا فتدلى قال هذه للمكانة لا للمكان. ممتاز يا بفاس ممتاز ولا حاجة. لا قال هذا الدنو مكانة يعني ايه؟ رفعة وقدر. فإن السلام مرفوع القدر عظيم المكانة عند ربه وجبريل مرفوع القدر عظيم المكانة عند ربه. فأنتم ويقصد بها المكانة مكانة القدر كالعلو كده. العلو الأشاعرة وبعض الفرق يقولون العلو علو ايه؟ علوان. علو قهر علو ربوبية علو قهر وشرف وعلو ايش؟ ذات. فهم لا يقرون بعلو الذات لكن يقولون بعلو القهر وعلو الشرف. فهم هو الآن السيوط يقول المقصود به دنا فتدلى يعني ايش؟ يعني المكانة لا المكان. لما؟ لأنه ينافع عن الأشاعرة فيما اعتقدوا بعلو الله ويريد نفي العلو. الذي يقصده من هنا نفي العلو. عامة نقول الصفة صفة الدنو هي صفة ثابتة لله جل في علاه ثبتت بالنص عن النفس. ثم دنا الجبار رب العزة ثم دنا الجبار فأضاف الفعل لربنا الجليل جل في علاه. وهذا الدنو هو القرب وله نظائر كثيرة من الكتاب ومن السنة. له نظائر كثيرة من أفعال الله جل في علاه. قول المسلم في الصحيحين ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فينادي في السماء هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ في رواية في الطبراني قال هل من مستشفي فأشفيه؟ فهذه دلالة على الدنو والقرب. وأيضا يدنو ربنا جل في علاه عشية عرفة من عباده الشعص الغبر أتوا يدعون ربهم يبتهلون لربهم جل في علاه. فأيضا فيها دلالة على دنو الله جل في علاه وقرب الله جل في علاه. فهذه الصفة ثابتة لله جل في علاه. وإذا قلنا كيف نتعبد بهذه الصفة العظيمة الجليلة لربنا جل في علاه نقول نعمل الطاعات والقربات نتقرب إلى الله بالصالحات حتى يدنو الجبار منا. فإذا دنا ربنا من عبد فقد تقرب منه. فإن تقرب الله منه فقد قربه. وإن قربه الله جل في علاه أحبه. وإن أحبه الله جل في علاه أثابه. ومن الثواب أن يثني عليه في الملأ الأعلى ثم يكتب له القبول في الأرض ثم النجاة يوم القيامة. وهذه مستخلصة من قول سلم من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير يعني هو خير من هذا الملأ. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذا نقول السيوطي أول الصفة بلازمة أول الصفة صفة الدنو بالمكان هذا باللازم. ونحن نقول إذا اقترب الله من عبد أو قرب عبدا له فقد عل من شأنه وقد رق من مكانته عنده. فلا يكون إلا القريب من الله جل في علاه. والقريب من الله له الشأن وله المكانة وله الحظوة وله الثناء الحسن في الدنيا والقبول وله النجاة في الآخرة. فليتنا جميعا نعزم الجد على أن نقترب من ربنا جل في علاه بالصالحات، فمن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه داعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولة. هذه صفة الدنو والرد على السيوط كما قلنا، قد فسر الصفة بلازمها، ونحن نقول بالصفة ونقول باللازم، نقول بأن الله يدنو، نعم يدنو، ونقول باللازم أنه إذا اقترب الله من عبد إذن قد رفعه قد أحبه قد أثابه وعلى مكانته وشأنه. فقلنا بالصفة وقلنا باللازم. يبقى لنا ما الذي جعل السيوطي يفعل ذلك ويفر من صفة المكان ويجعلها مكانة؟ قلنا ما أراد ذلك إلا أنه لا يثبت العلو لله، وأراد أن يفر من إثبات العلو لله جل في علاه. وعلو الله جل في علاه على خلقه ثابت، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وعلو الله علوان، علو قهر وشأن، والعلو الثاني علو ذات. علو القهر والشأن لم يختلف فيه أحد، لا من أهل الضلالة ولا من أهل السنة والجماعة، لكن علو الذات اختلف أهل السنة والجماعة مع أهل الضلالة. وأدلة العلو كثيرة جدا، أنا سأكتزئ فقط أذكر الإخوة وأذكر الناس وأصل للمبتدئ. أما في الكتاب فقد بيّن الله جل وعلا علوه من أسمائه، وهو العلي العظيم العلي الكبير. فالعلي اسم أسماء الله يتضمن صفة كمال، وهي صفة العلو. وإذا قلنا يتضمن صفة العلو فهي علو الذات وعلو القهر والشأن. أيضا التصريح بأن الله جل وعلا في علو، قال الله جل وعلا الرحمن على يعني التصريح الآن الرحمن على العرش استوى، الدلالة على الفوقية، وهو القاهر فوق عبادي. أيضا دلالات الصعود، صعود الأعمال له، وعروج الملائكة، يقول الله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأيضا إليه يصعد الكلم الطيب، كل ذلك دلالة على علو الله. وطبعا جاءت من الأحاديث الملائكة يتوافدون ويلتقون في الفجر وفي العصر، ثم يصعدون الله جل في علاه، والملائكة الذين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق العلم وحلق الذكر، يكتبون الأسماء ويكتبون من جلس، ثم يصعدون بها إلى الله جل في علاه، وهو يسألهم وهو أعلم فيهم سبحانه جل في علاه. ثم يقال فلان ما جاء إلا لحاجة، فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأدلة العلو كثيرة جدا، والحديث الذي أتعبهم جدا فضعفوه، ما استطاعوا له تأويلا ولا استطاعوا له تحريفا فضعفوه. والحديث كالشمس، إيش هو؟ الجارية، حديث الجارية ما استطاعوا له سبيلا إلا أن يضعفوه. لما معاوية بن الحكم السلمي صفع الجارية لما جاء الذئب فأخذ التهم الشاة صفعه فتراجع. شوف المؤمن دايما رجاع، هذا فضل المؤمن رجاع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتأسى على ما فعل فقال أعتقها يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ائتني به، فأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت سماء. بعضهم يقول تقطع هذه الإصبع الأشارة إلى السماء، هم يقولون أنك لو قلت الله فوق الله في العلو فأنت إيش اللي هيحدث؟ قد حددت مكانا للذي شبهت خلق المخلوق، هذا الذي عنده شبهة وهي. لذلك الجويني لما أنكر مسألة العلو وأنكر مسألة العلو على العرش وقال كان الله ولم يكن شيء وهو على ما كان عليه، يعني ما فيش عرش، كان الله ولم يكن شيء، قال وما زال على ما كان عليه، يعني ما فيش شيء، لا تقول لي استوى على العرش، ما استوى في الآية. فقال له الأمداني أرأيت يا إمام أمر لا يستطيع الإنسان رد من القلب، إذا احتجت شيئا وأردت الدعاء أرى يدي ترفع إليه إلى السماء، كيف أدفع ذلك؟ مثلا قل للكفر حتى تفعلون ذلك. فضرب الجويني على رأسه هكذا وقال حيرا من همداني، حيرا من همداني، حيرا من همداني. والحمد لله ورجع، رجع الرازي عما كان يتبنى، رجع كثير من الأشاعرة الذين أنصفوا، الأشاعرة المنصفون هم الذين رجعوا للحق. الرازي يعني الغزالي مات على ال يعني ده، بس طبعا ده أهل الكلام أصلا أهل الكلام جدا، صحيح مسلم على أو صحيح البخاري على صدري. أما الرازي كان بيبكي ويقول ليتني مت على عقيدة جدتي العجائز، هذا أفضل شيء، طحل الكلام لا يعني خط البحر الكامل لم أصل فيه إلى شيء، طحل الكلام ما أفاده بشيء بل أضاعه وشوش عليه الأمر. ولذلك قال أقرأ في العلو الرحمن عرش استوى وفي اليد يد الله فوق أيديهم، وأتى بالصفات ووقف عندها. الحمد لله على هذه العقيدة ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على هذا الخير العظيم. الصفة الثانية نتكلم عنها هي صفة التجلي. صفة التجلي وصفة التجلي صفة ثابتة لله جل في علاه، وهي من صفات حبيبي، هي من صفات وين الأيدي؟ أنا بقول الأيدي مش الأيدي الواحدة، من صفات ممتاز. مثلا أنت أتعبتني بحرصك هذا يا تامر، والله أنت مثال مثال يحتذى به الإخوة، والله أسأل الله ربنا يحسن إليك. نعم، هي من صفات الأفعال، تجلي تتعلق بالمشيئة. أترى الله متجليا دائما وما كل يراه؟ وأنت ما ترى تجلي الله جل في علاه يوم القيامة؟ وتجلى فقط في الدنيا لمن؟ للجبل، للجبل. فالتجلي صفة من صفات الله جل في علاه، ومن صفات الأفعال تتعلق بمشيئة الله جل في علاه. طبعا صفة التجلي ثابتة بالكتاب، قال الله جل في علاه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. نبين ما معنى التجلي. فالتجلي صفة من صفات الله جل في علاه. السيوطي أيضا رحمه الله وغفر لنا وله وسددنا وإياكم على أن نسير على درب السلف الصالح، فقد قال الإمام السيوطي رحمه الله من الإمام الجليل يدافع عن أهل السنة والجماعة ويدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخطأ في هذا الباب. قال: تجلت آياته الباهرة. قال تجلت آياته، يعني هذا التجلي تجلي لآيات الله، معجزات الله، وهذا طبعا قطع بين سنبينه. وهنا أيضا إذا قال تجلت آياته، الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، يعني هو يقول فلما تجلى ربه للجبل، لا يعني المعنى عنده فلما تجلت آيات ربه للجبل، وهذا الأصل عدم التقدير. من وين أتيت بهذا؟ كلام ربنا ظاهر تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين، والعربية تأبى التقدير صارت الأصل عدم التقدير. ما هم استغفر أنا أسقطت هذا، أن تكون مدرين بلسان عربي مبين. أنا الآن أتكلم مسألة لغوية. الحمد لله الأصل عدم التقدير، ما في دليل أول التقدير بحال من الأحوال، فلما تقدر وتقول تجلت آيات ربنا؟ الله جل وعلا تجلى ربه، قالها تصريحا وأضاف التجلي لله جل في علاه، فأخطأ في ذلك. والخطأ هنا من وجهين: الوجه الأول فلما تجلى ربه للجبل جعله، في الآيات التي جعلت الجبل دكا إلا تجلي الله عليه أيضا، يبقى هنا النتيجة. لا أنا أتكلم على الجبال، رأيت الجبال الراس، الله أعلم أن الجبل هذا ما يقال، لا لا أنت شفته، يبقى أنت خلاف الثوري. الثوري قال ساخ الجبل في الأرض، نعم ساخ الجبل في الأرض، قال حتى تهاوى في البحر وصار به، وأنس قال صار الجبل ترابا، يعني ما استطاع الثبوت بحال من الأحوال. فالرد الأول جعله ذكر، وخر موسى صائقة، وهذا رد على السيوطي أيضا، لأن موسى عليه السلام قد رأى من آيات الله الباهرات ولم يخر صاعقه، قد رأى العصا تحولت لم يخر صاعقه، هو ذهب جرى ثم رجع، هذا الصحيح. لما أخرج يده فصارت بيضاء، هذه آية نار أنا أغمى عليه لما رأى هذه الآية، وآيات الدم والتفاضع وغير هذه الآيات. فهذه أيضا رد على السيوطي في التقدير والأصل عدم التقدير. والتجلي كما قلنا هو من صفات الله جل في علاه. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه قال هكذا، ووضع إصبعه السبابة على الخنصر، يعني كأنه يقول هكذا، يشير هكذا، فلما تجلى هكذا. وهذا حديث في إسناد ضعف ورؤية من طرق كثيرة، فهو حصل لغيره، فقال فلما تجلى ربه هكذا. هكذا يعني إيش؟ تمثيل لنا إن في شيء بسيط جدا، صحيح ولا لا؟ هو بعض العلماء فسره تفسير آخر، فلما تجلى ربه للجبل قال نظر للجبل فما استطاع أن يحتمل، فساخ الجبل وأهوى في الأرض سبحانه جل في علاه، جلت قدراته. وأنس قال كشف الغطاء فتهدهد الجبل دكا حتى يعني ساخ في الأرض. والثوري قال أيضا الجبل قد ساخ في الأرض فلن يظهر، ولن يظهر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فهذا تجلي من الله جل في علاه، كما كشف شيء من الحجاب، فالجبل ما استطاع الاحتمال، فخر موسى صاعقة، وتجلي الله جل في علاه يكون بإذن الله يوم القيامة، يوم الموعد العظيم الذي ننتظر وفاءه، هو أنه لما إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. فقالوا ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم فيذكرون عام الله جل في علاه، فيكشف الحجاب ويتجلى لهم الجبار جل في علاه. فإذا تجلى لهم الجبار رأوا ونظروا إلى وجه الله، اللهم ارزقنا جميعا هذا ربنا، نظروا إلى وجه الله الكريم، فما أوتوا نعيما مثل هذا النعيم. أنعم ما في الجنة هو النظر إلى وجه الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأن إن شاء الله نكمل البيوع في الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.